إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهناك سؤال لا يصل إليه إلا المتأمل، وهو: ألم ينزل الله عز وجل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لنسعد في حياتنا؟ الجواب: بلى، إنما أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لسعادتنا. السؤال الثاني: هل استمتعنا بالإسلام؟ هل تظهر هذه المتعة عليك وأنت تؤدي حياتك جميعا؟ لأن الإسلام ليس كما يتصور بعض الناس أنه هو محبوس أو في بعض طقوس أو نحو ذلك، لا. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة شهيق وزفير. كل شيء في حياتك تشملها العبودية، وكل شيء وضده له عبودية. فالفرح له عبودية، والحزن له عبودية، واليقظة لها عبودية، والنوم له عبودية، والجوع له عبودية، والشبع له عبودية، والغضب له عبودية، والحلم له عبودية. خذ ما شئت، سم ما شئت من الصفات وضدها، لابد أن يكون هناك عبودية في كل شهيق وزفير كما قلنا. فمثلا الغنى له عبودية، والفقر عبودية أيضا، المصائب لها عبودية، للضراء السراء لها عبودية. فهل نحن وعينا معنى العبودية حتى تستقيم لنا هذه المعاني؟ أوضح بقى معنى العبودية، وهو أقدم ميثاق أخذه الله على بني آدم، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، إنما أشهدهم أنهم عبيده لئلا يقول واحد يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما تعقيبا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم وهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى. فقال لهم: لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقدم المواثيق على الإطلاق ميثاق العبودية، لأن أخذ علينا ونحن في عالم الذر، يعني ما كنا نعقل، ولذلك لا يتذكر أحد منا هذا الميثاق على الإطلاق، ولذلك لا يحاسب الله عبده على هذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل العقاب والثواب مرتهنا ببعثة الرسول وبلوغ كلامه إلى قوم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى في شأن القرآن والبلاغ: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. كان هذا هو أقدم المواثيق، فمعنى العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه من قبل سيدك. هل نحن كذلك؟ كثير من الناس يقول: أنا حر، كل الوضع كذا وكذا والمفروض تعمل كذا كذا، فأنا حر. أنا حر دي معناها أنا منفلت، معناها أنا خلعت رداء العبودية، لأن سيدك يأمرك بضد ما تفعل. وخلينا نضرب المثل بنا كعبيد، بنا وبين بعض. العبيد اللي كانوا بيباعوا في سوق النخاسة قديما كانوا يأتون عن طريق الحرب، لا توجد عبودية إلا عن طريق الجهاد، والجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يكون إلا بين مسلم وكافر، لكن بين مسلم ومسلم ده اسمه بغي، اسمه قتال، لكن لا يسمى جهادا. كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فسماهم بغاة وسماهم مقاتلين، إنما الجهاد ده مصطلح إسلامي خالص المقصود به محاربة الكافرين. فلما كان بيحصل جهاد بين المسلمين والكافرين كان بيحصل فيه سبايا أسرى، فالأسرى دول كانوا بيوزعوا على المجاهدين، شوف على الجيش ايه، وكل واحد ياخد له مثلا امرأة، ياخد له رجل، ياخد له مال، ياخد له اي حاجة. فتقوم تنصب سوق النخاسة وهي بيع العبيد والإماء والكلام ده، وانت بتروح في السوق عايز تشتري واحدة تشتري واحد بتاع الكلام ده، بتلاقي اللي يعجبك وتدفع الفلوس وترجع. خلينا مثلا رجعنا الى هذا الزمن، انت اشتريت عبد من العبيد دول من السوق، وبعدين كلفته ما لا يطير، عملت شغله يهدم البيت ويبني الحيطان ويرفع السقف وينظف ويعمل وبتاع، ما هو ببلاش، ما هو عبد ملكك، بدل ما تجيب عمال اروح اشتري شويه عبيد ليا منه يشتغلوا لحسابي مجانا، ولما ازهق منه ابيعه. طبعا مش مظبوط ابيعه، خلاص. لو ان عبدا من هؤلاء تزوج بغير اذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر، يعني فاجر. مع انه ممكن يكون هذا العبد في امس الحاجة الى الزواج، انت ممكن تكتفه، طب انت مين بقى؟ انت عبد زيه، لكنك تملكه. لو تزوج بدون اذنك يبقى فاجر، حكمه كده. وقال صلى الله عليه وسلم: ايما عبد فر من مواليه، هرب منك، لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا أي عبادة حتى يرجع. ده عبد مع عبد، نرفع سقف المعنى ويبقى الرب تبارك وتعالى مع عبد. أمرك ربك بشيء وأوجبه عليك وأنت لم تفعل، إيه المنتظر؟ قلنا العبد البشري بياخده يعذبه ويكتفه ويربطه. طب رب العالمين تبارك وتعالى انت شرط، قال لك لو رجعت سأقبلك. وممكن انسان يرتكب معاصي لحد ما ينزل في قاع المعاصي يرفعه الى قمة الولاية، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يخاف عقباها، يحكم ما يريد. ربنا تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن الأم بولدها. طب أنت هربان منه ليه؟ ليه مكسر الأوامر بتاعته؟ لما يقولك افعل كذا أدخل عقلي بقى، وليه؟ وعشان ايه ومدرك ايه وبتاع ايه، لا انا رأيي غير كده، لا انا مش عارف ايه اعمل ايه اخلي في جدال. والاشكال ان كل ما منصب الانسان يرتفع وقيمته ترتفع في الدنيا بيلبس المنصب وهو يتكلم، وهذه مشكلة، وهذه مشكلة موجودة عندنا نحن، المفترض انا اعالجها. يعني مثلا حدثني غير واحد من اخواننا اصحاب المناصب الرفيعة في المجتمع، يقول لما كنت اركب سيارة احدث موديل فخمة يعني، وهو كيف مرسيد ما كانش مرسيد في احدث موديل يعني 2010 خلاص هيبيعها دلوقتي مثلا لانه لازم يركب 2011، ليه مستريح ومعاه فلوس والكلام ده. الدكتور يعني بطل الخسارة من زمان بقاله 15 سنة، لكن كان يحكي لي ورأيتها عند أقوام كثيرين، وهو بيكلمك بيلبس السيارة مش لوحده، بيلبس السيارة يقول مثلا أمشي لو هي فخمة كده ومتميزة في المجتمع وكده، يوم يبص في المرايات يشوف مين اللي بيبص عليه، ليه ايه الابهه دي والجمال ده والحلاوه دي ومش عارفين الكلام ده، ويرى متعته في نظر الاخرين او في حرمان الاخرين منها وانه متميز عليها. النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى هذا المعنى لما قال الكبر والبطر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. تعرف الخيل اللي يركبه ينتقل كبر الخيل اليه، عارف خيل يعني ابها يعني ويقعد يرقص بيه ويتمخطر بيه والكلام ده، تبص تلاقي هذا الكبر اللي في الدابه انتقل للراكب على طول. والسكينه والوقار في انا مدبره ودنها ووشها في الارض وماشيه وغلبانه ومفيش حاجه لو تضربها هنا تروح هنا الفرس ممكن يحرم عليك يعني ممكن يعسك والكلام ده. أنت عندما تتكلم، أنا عندما أتكلم بلبس المنصب، بلبس الفلوس، بلبس الجاه، الكلام ده لا. ما يشينك قبل أن تلقى ربك اخلعها وارمها لأنه لا قيمة لها عند الله. شوف عمر الخطاب لما طعن قال لعبد الله ابنه يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. يعني مفيش امير مؤمنين ولا خليفه ولا الكلام ده يوضع خدي على الارض، لان طول عمره راس الناس والابهه واذا حكم بحكم لا يتجاوز وممكن يحكم على ده بالاعدام ويشنق ده ويسجن ده، فقال وضع خدي على الارض لعل الله ان ينظر اليها فيرحمني. ولما اراد ان يدفن بجانب ابي بكر قال لابنه عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها عمر ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين بامير، قل لها عمر يرجو ان يدفن بجانب صاحبه. فهو لما يقول انا لست اليوم للمؤمنين بامير لانه سيلقى الله كل الياشين اللي حصلها لا قيمه لها ما لم تقترب بعمل صالح ونيه صالحه. الواثق ده اللي هو جاء بعد المعتصم وكانت مدة خلافته قصيرة، لما حضرته الوفاة أمرهم أن يضعوا خده على الأرض وجعل يقول وكان هجيرا حتى مات يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فإذا النهاردة أنا لما أكون أريد أن أتحقق بالعبودية وأعلم أن الله أمرني بذلك، كل اللي انت الذي كل الذي من حقك انت ان تتاكد ان الله امر بذلك. اذا تاكدت من صحه الخطاب يلزمك التنفيذ اذا كان يفيد الوجوب. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا كل اللي من حقك فقط ان تسال اقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ام لا؟ اذا قال ذلك من حقك تسال كمان سؤال بس لا تتعنت فيه، كأن تقول أأنت أهل لتبليغ هذا الكلام معاك مستند رسمي زي انا ما بوكل واحد في قضيه مهم بيدخل بالتوكيل يبيعني ويشتريني، والتوكيل قائم مقام الموكل شرعا وعرفا. فانت السؤال اللي ممكن تسالوني، هل انت معك توكيل رسمي بان تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لك انا معايا توكيل. طب التوكيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثناء اهل العلم علي. انا لا اقصد نفسي بالكلام يعني، لكن بضرب المثل. اذا قال اهل العلم فلان الفلاني ممتاز وبيفهم كويس، وهو اهل ان يصحح ويضعف وينقل ويفهم ويستدل، خلاص. وهذا اعتقد انه في كل المحافل العلميه امر متفق عليه. يعني النهارده لما يطلع واحد عشان يتكلم في مؤتمر طبي او الكلام ده، هو لازم يكون وصل الى مستوى معين ومحترم الجهات العلميه. في بعض المجلات العلميه والكلام ده انا واخده منكم يعني، ما خدتوش ما بجيبش من عندي يعني، انما هو منكم واليكم يعني، اقوله تذكيرا يعني، ان بعض المجلات العلميه لا يمكن اي احد يستطيع ان يكتب فيها، لازم يكتب فيها وصل واحد وصل الى درجه معينه من الاتقان ودرجه معينه كبيره من الاستقراء الذي هو مربوط بطول العمر وحسن الفهم. فكل العلوم هكذا. فإذا تأكدت أن النص صحيح وأنه يفيد الوجوب وأنه يلزمك أن تفعل هذا، لا يجوز لك أن تقول لا، لأن الأوامر ثلاث أقسام: أمر من فوق لتحت، وامر من تحت لفوق، وامر النظير مع النظير، الاثنين قبل بعض. الاوامر اللي تيجي من فوق بتبقى اوامر سياديه ما تقدرش تقول فيها لا. فرئيسك مثلا اذا قال لك افعل كذا ما تقدرش تقول له لن افعل، والا ستتعرض للعقوبه. فطبيعه الاوامر اللي جايه من الجهه السياديه اللي فوق تفيد الوجوب، بمعنى لا يجوز لك ان تقول لا إلا أن يكون هناك عذر فتبديه لرئيسك فيقول لك خلاص أنا أعفيك. أما مع القدرة ومع الأهلية فيفيد الوجوب. الوجوب يعني لازم تفعل. طب الأمر اللي من تحت لفوق ده كدعاء العبد ربه. أنا عندما أقول رب اغفر لي، مش اغفر ده فعل أمر، زي ربنا لما بيأمرنا يقول أقيموا الصلاة، ما أقيموا فعل أمر. آتوا الزكاة، ما هو فعل أمر. لما يقول رب اغفر لي، ما هو فعل أمر برضه، لكن هل أنا أمره؟ يبقى الأمر لما يجي من تحت لفوق يبقى ده يفيد التوسل والرجاء. لو الأمر جاء من النظير إلى النظير فيفيد الطلب. إحنا أقران ورسنا قد بعضها، فأنا لما أقول لك لو سمحت افعل لي كذا وكذا، خلاص بيبقى ايه يعني الند للند يعني. علي بن ابي طالب رضي الله عنه اشار الى ليه الى هذا الكلام بقوله: احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عمن شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. المراحل ماشيه ثلاثه كده. طيب اذا احنا كنا عارفين هذا المعنى وعارفين الامر يفيد الوجوب، وان الامر المجرد يعني يفيد الوجوب ما لم يكن هناك عذر او قرينه او دليل خيرك انك تفعل كذا او كذا او كذا، طب لماذا نحن لا نستمتع بهذه العبادات ولا نستمتع بهذا الاسلام لدرجه ان في ناس بيستثقلوا الصلاه، يعني مش عايز يصلي، ولو دخل يصلي عشان ينقر الصلاه لو الامام طول بس كده شويه ينفخ بقى وبتاع، ومن امن بالناس ليخفف، وبعدين يقول ايه مش عليا، اذا كان عليا انا اقف الصبح، بس الجماعه اللي حواليا الغلابه دول اللي هيوقع من طولهم، طب وحد يخلاك وكيل عنهم يعني؟ بتتكلم وتقول للناس اللي مش عارفين وعمال تذكر، لا هو عايز اكثر حاجه، عايز اكثر حاجه. زي مره واحد بيتفكى مع امام فقرا في ايه واحده مدهامتان الله اكبر، قال له طولت بينا يا مولانا، قال له ليه؟ قال له مدهام معنى كفايه، كل اثنين في مدهامتان ده طويله، والكلام ده في ناس عايزه كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به في ليله المعراج امر بخمسين صلاه في الأول. فلما مر على موسى عليه السلام قال إن أمتك لن تستطيع، أنا جربت الناس قبلك. ده موسى عليه السلام بيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا جربت الناس قبلك، سرب بك التخفيف. فرجع فوضع شطرا منها ورجع قال له ماذا أعطاك ربك؟ قال أعطاني كذا وكذا. قال لا، سرب بك التخفيف. لحد ما وصل لخمس صلوات. تخيل بقى لو ان في 50 صلاة، 5 صلوات والناس مضيعاها، كثير منهم يعمل ضيعها، ودي اعلى ركن عملي بعد الشهادة. العلماء مختلفين، هو كافر ولا فاسق؟ مش هو يعني يختار بقى عايز يبقى كافر ولا فاسق، احلاهما مر. وده 5 صلوات وتبص ايه متضايق والكلام ده وما يستحكمش للصلاة، دخل الصلاة زي ما خرج منها. طب ايه السبب بقى؟ عايزين نحط ايدينا على المشكلة دي. السبب هو قلة المحبة، لا تكليف اطلاقا مع محبة. المحبة جواد لا يضل راكبه، كل شيء اقترن بالحب فهو خفيف. تعظيم لله ورسوله لا شك في هذا، لكن تعظيم نظري بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرسله امر ولا يخالف في قول، لكن لما نيجي على المحك العملي الانكار ولا ينكر. طب ايه السبب؟ قال لك السبب الحقيقي انك ما بتحبوش محبه حقيقيه، بتحبها بس حيث كانت مصلحتك، حيث لم يكن تكليف عليك، انما بتحبه محبة حقيقية كما كان الصحابة يحبونه، دي مش موجودة عند كثير من المسلمين. اديت بعض امثلة على المحبة الحقيقية في صحيح مسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة الى المدينة، نزل في دار ابي ايوب الانصاري. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور علوي ودور سفلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو أيوب يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له لا، السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. يقول له الدور الأرضي أرفق، ليه؟ لأن يأتي أصحابي وبعدين ما نجرحش البيت، لأن هو لو ساكن في الدور الثاني كل واحد عايز يطلع هيبص على البيت من تحت. فحفاظا على حرمة البيت قال له ايه؟ السفل أرفق بنا. في ليلة من الليالي أبو أيوب، طبعا هو الأول قال فما كنت آكل أنا وامرأتي إلا بعدما يأكل، فنتحرى موضع أصابعه وفمه نأكل منها. فخطر ببالي خاطر هو ماشي مره بالليل، الخاطر ده ازعجه ولم يستطع ان ينام طول الليل، ان رجله فوق راس النبي لانه في الدور الثاني. ازاي انا يبقى قدمي فوق راسه؟ اول ما الخاطر ده خطر على باله قال ان جمعت انا ومرأتي في ركن ما عرفش يمشي على الصف، وانكسر لنا حب، الحب يسير جرس وساعة كبير يعني، فجففته بلحافي انا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية ان ينزل قطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اصبح الصباح طلعت قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها ابدا. نزل النبي عليه الصلاة والسلام بدور الارض كما كان يحب. قال ابو ايوب فارسلت اليه ذات يوم ثوما او قال بصلا فاكل ولم يقرب البصل ولا الثوم. اما هم بينتظروا عشان ياكلوا بعديه، فلقى البصل والثوم سلام مفيش، قال فانتزع. ونزلت إليه فقلت يا رسول الله أرسلت لك ثوما أو بصلا فلم تأكل منه أحرام هو؟ قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه من ولده. فلما جبريل عزام يأتي عشان يدارسه الوحي أي بلحت بطل فيؤذي جبريل عليه السلام فقال لا أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجي من لا تناجي. الشاهد هنا قال أبو أيوب الأنصاري لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره مع أنه مش حرام لأنه سأله سؤالا واضحا قال له أحرام هو الثوم أو البصل؟ قال له لا مش حرام. فهذا الحكم كان كافيا أنه يأكل الثوم والبصل لكن لأنه رأى حبيبه يكره الثوم والبصل عن غير حكم شرعي في الحرمة قال له أنا ديك أنت تكرهه أنا أكرهه ولو كان حلالا. فهو ده الحكم. أنت أو بتراجع بس ما تفهمش امرأتك بتكره نوع معين من العطور أنت رعاية لها ما تحطوش برغم إن وضعه حلال وأنت بتستمتع بيه ولا ده عذر الرجال وعذر النساء تقسيمة جديدة تجارية ما فيش حاجة اسمها عذر رجال ونساء كل ده عذر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بكر وابتكر أصل أنا بقول الكلام عشان الحريم يعني إيه كل شوية يقول لا أنا آخذ إزازة وبتاع إزازة فيقول كتير في الرجل إزازتين عرفت؟ لا أنا بقول كل واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرر الغسل واغتسل وبكر وابتكر وغشى ولم يركب ومس من طيب أهله من طيب أهله لأن النساء في الأصل إن هم اللي بيتطيبوا ليه لأن المرأة زينة فالأصل تتطيب وتتنظف وتتجمل وبتاع وتقعد قدام المرايا وتسرح شعرها ولا تحجب من هذا ممكن بعض الرجال يتجسد يسرح شعره قدام امرأة ولا يعرف يسكسب نفسه ومش عارف ايه والكلام ده شايف ان ده ايه ضد الرجولة يعني لكن المرأة ابدا تقعد بالساعة والاثنين قدام المرايا وتعمل ولا حرج عليها في ذلك وتجد متعة في هذا. كثرت على هذا وخلقت على هذا فهو انت بتترك الشيء المحبوب لديك لأن جارك أقرب لأن أقرب الناس إليك يكره ذلك وده من الوفاء اللي احنا ناخده من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب لما سأله أحرام هو؟ قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي. فكره أن يتأذى جبريل صاحبه بهذا وده من حق الصحبة ألا يتأذى بك رفيقك أبدا سواء كان امرأتك او كان رفيقا لك في السفر او كان جارا لك في السكن دي من المروءات الا يتأذى بك احد. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد من كان يفعل هذا يعني شوف مثال نادر لوفائه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة الصحيحين دخلت الجنة البارحة في المنان يعني ورؤيا لم يأحق فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر. طيب من هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. يراعي أصحابه حتى في المنام لأن عمر غيور ويتأذى من القصة دي إن حد ينظر إلى أهله أو يرى أهله فيقوم يراعي صحبة عمر وهو في المنام فيقوم يقول له ذكرت غيرتك عمر فوليت مدبرا فيقوم يبكي عمر وكان جالسا في المجلس ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أغار من مثلك؟ ده أنت اللي بتحفظ الحرمات وأنت الذي تسدد وتقارب ومن مثلك لا يغار على امرأة لأنك أأمن عليها مني. لكن هو الوفاء كده الوفاء يعذب صاحبه ضحية الوفي ضحية إذا يعني عاشر اللئام أو كان في مجتمع فيه لئام بيبقى ضحية. فهو أبو أيوب هنا منع نفسه من الحلال شرعا لأن حبيبه يكره ذلك. هو ده الحب. لما يكون واحد بيحب بالطريقة دي ممكن يتأذى من أي أمر يصدر إليه من حبيبه؟ أنا لا أعتقد أبدا. يعني إحنا في الأمثال بتاعنا بنقول الحب أعمى. أعمى يعني إيه؟ الكلام ده صحيح على فكرة. الحب أعمى. إيه معنى كلمة أعمى؟ يعني لو رأيت عيبا في حبيبك كانت محبتك ناقصة بقدر ما رأيت فيه من العيب. إمتى بقى محبتك تكون كاملة؟ إذا كملت صفات حبيبك. طب من أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كامل الأوصاف، كامل الصفات، الذي يحب ولا يتردد أحد في محبتي وتقديمي على كل أحد كائن من كان. يشوف في صحيح مسلم مثال آخر فيه لون من المحبة مختلف عن محبة أبي أيوب الأنصار. الإمام مسلم روى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ تعرف الإنسان في حالات الإحباط يحتاج إلى من يرفع من مستواه معنوياته ويذكره بماضيه المشرق. وده هذه مسألة مهمة. نحن لما نتكلم عن أمتنا الآن ونذكر التاريخ المجيد الماضي، بعض الناس بيقول ده العالم هبل، انت تعمل ايه بالماضي بتاعك؟ لا، انا عندما اكون سليل كرام وانظر الى اصل معدني ممكن اقوم من هذه الكبوة، من هذه الكبوة. لكن كل واحد يسكت ولا يستحضر عظمة اجداده ويكون عظاميا. وفي بعض الناس عظامي وبعض الناس عصامي. العظامي هو الذي اخذ مجده على اكتاف الاخرين، بيبقى أستاذ في الجامعة وابنه يبقى معيد ويترقى على حس أبيه. أبوه هو المشهور وهو مؤسس القسم وهو القسم باسمه واسمه يتردد في المجلات العلمية ومش عارف ايه، وانت طبعا عارف القصة كلها يعني. فلما انت تبقى أستاذ كبير في الجامعة كلية الطب وابنك ياخد معيد في الكلية والكلام ده، ابنك بياخد نفس السمعة بتاعتك. وانا اذكر كان في عندنا في بلدنا دكتور مصراني بس كان واعي قوي، وكانوا زمان مثلا من 30 40 سنه قصه تحضر ماجستير ولا دبلومه الكلام ده ما كانش موجود، ممارس عام وخلاص ويفضل طالع السلم لحد ما يبقى عنده ايه هو رئيس القسم مثلا. فذاك الراجل بتاع بطنه ووصل الكشف بتاعه انذاك ال 10 جنيه. طبعا كان في الوقت اللي بتشوفه بجنيه ونص ونص جنيه والكلام ده، ده وصل 10 جنيه. ابنه دخل كلية الطب وخرج امتياز، قام فتح له غرفة في العيادة جنب غرفته. بقى ابنه بياخد قد ايه في الكشف؟ 10 جنيه برضه. لأن هو كله بره بيدفع ليه البنديرة، هيدخل للدكتور يقول لي لا تعالى هنا. ما هما الاثنين زي بعض. أنا يبقى إذا أخذ نفس الإيه؟ نفس القصة ونفس السمعة. فده اسمه عظامي، عظامي يعني طلع على هيكل عظمي او طلع على اكتاف الاخرين، بخلاف العصامي، العصامي اللي طلع على دراعه من تحت. تمام؟ فنحن نحتاج احيانا ان نكون عظاميين. ونحن في الحاله اللي احنا عايشينها النهارده نحتاج الى هذا جدا، لاننا لسنا عصاميين. الكافرون والغرب كله اخذ كل حاجه، من اول الجورب اللي احنا لابسينه لحد الطاقيه اللي انا لابسها، كل ده من صنع ايديهم. يعني المرء احيانا لا يملك الا جلده فقط، واحنا سوق وهم اللي بينتجوا وبيبعتوا لنا والكلام ده. والمساله كبيره جدا، متعلقه بفساد اداري، متعلقه بمش عارف ايه، متعلقه يعني اكبر مني ومنك، ما نعرفش نعدل للمنظومه بالطريقه اللي احنا ممكن نتخيلها. يعني لم يبقى طالما لست عصاميا، لم يبقى إلا أن تكون عظاميا. تدور بقى على أجدادك وعلى آبائك والكلام ده، وتشوف الأمة دي كانت إيه، أمة مجيدة يعني بالتعبير المعاصر يقول لك تخلع القبعة لهذه الأمة، أمة الأخلاق. أكثر أمة عندها روحانيات هي أمة الإسلام. أنا لما سافرت إلى ألمانيا لقيت الناس هناك بيتنازلوا عن الديانة، الكاثوليك مش زي الأرثوذكس، الأرثوذكس متمسكين ومتعصبين، أرثوذكس الشرق مثلا أو في صربيا أو في روسيا أو في اليونان اللي متعصبين متمسكين بالدين، إنما الكاثوليك منحلون الدين عندهم أي كلام، والقصص والجماعة دول عايشين لشهواتهم ورغباتهم والكلام ده، وسايبين الجماهير تنطح في الحيط. والضرائب عندهم عالية جدا، من 53% للغني ل 23% للنص نص. فلما يكون بيدفع 53% و 10% للكنيسة ضريبة بتتاخد من المنبع، بتتاخد من المرتب، يبقى بيدفع 63% ضريبة. فيوم يقول طب أنا عمري ما شفت قسيس ولا راهب ولا حد يكلمني نص كلمة، ولا انا معرض ان انا انتحر وحياتي زي الزفت والكلام ده وما بشوفش حد، طب الدين ده بعمل بيه ايه؟ يوم راح الكنيسه يقول له يا سماح انا عايز اتنازل عن الديانه، يقول له يا اخي ليه بس تتنازل عن الديانه وكل ده عشان 10% اللي بيستمتع بيها الجماعه دول؟ يقول له عايز اتنازل عن الديانه بورقه رسميه، يتنازل بورقه رسميه وماخد الورقه وراح الضرايب يقول له انا كفرت، انا ماليش دين دلوقتي، انتوا بتاخدوا 10% ليه؟ ماليش دين. فيقوموا يسقطوا منه 10% بتاعت الديانه، فيصبح مكن زي الالمان. احنا معانا مجموعه من الاخوه الالمان اللي كانوا معانا في الرحله، يعني مكن زي المكن بالظبط، يطلع يشتغل لحد الساعه كذا ومظبوط دفاع تمام. طب الروح دي ليه؟ الروح دي من يعالجها؟ مين اللي يملاها؟ ولذلك لما تدعوا للاسلام يجي يقول لك انتوا بتقولوا ايه؟ واحنا ماشيين في المطار اللي كان بيسوق بيه كرسي واحد من العاملين عاملين المطار، فالاخ اللي معايا الالماني هو اظن حاضر دلوقتي بيسالوا بيدعوا في كل مكان، يدعو الى الله والاسلام في كل مكان، فسالوا انت ديانتك ايه؟ قال له انا بوذي. قال له اشمعنى بوذا يعني اخترته من القصه دي كلها؟ قال له بوذا عنده روحانيات، عنده روحانيات، وبعدين هو بيقول لنا ان احنا سنحيا بعد الموت، سنرجع الى الحياه. فهو الاخ ترجم لي، فانا قلت له طيب هو بوذا ليه ما رجعش؟ هو خرج ولم يعد بوذا؟ اذا كان هو اصل المذهب البوذي انه يرجع للحياه مره ثانيه، طب ما رجعش ليه لحد دلوقتي مثلا؟ فقعد يكلمه بتاع الراجل، استجاب معاه، رجل حياته خاويه بدون ما يكون فيه للروح زاد، الانسان ممكن يموت. حفلات الانتحار الجماعي الموجوده في الغرب في امريكا وغيرها، يعني من اخر ما قرات حوالي 30 40 ولد وبنت جيوا من حياتهم فقرروا الانتحار الجماعي، خدوا عصير البرتقال وحطوا عليه سم وراحوا غابه من الغابات وقعد يعملوا كل حاجه ويرقصوا ويتنططوا ومش عارفين بتاع، وفازت في صحتك منك له، وشرب كل واحد بتاع، وعصروا على الجيوف تملأ الغاب. طب ده بيموت ليه؟ بيموت لأسباب منها جفاف الروح، لا يجد لحياتي معنى. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، المناهي الشرعية هي سبب جمال الحياة. يمكن تستغربوا من الكلمة دي، إن يقول لك تقول له أنا نفسي كده، يقول لك لا. طب لا دي اللي نفسك فيها، نفسك تعمل حاجه دي تزعلك ولا تسرك؟ المفروض تزعلك. انا نفسي في حاجه، قال لك لا مش هتعملها. تصور ان لا دي هي التي جعلت لحياتك معنى. طب من اي وجه؟ قال لك لان كل متع الدنيا مبنيه على الحرمان. هو انت لما بتاخد فيلا مثلا جديده ماشي فيها كالطاووس وعمال تحس الجدران وعمال تشوف الديكور ومش عارف ايه الكلام ده، ايه اللي فرحك بيها يعني؟ انك كنت محروم، كنت محروما منها، وبعدين نلتها خلاص بعد ما شبعت منها وخدت على الجدران والساعة مش عارف ده، والله عايزين نقلب حي ارقى شويه بدل ما شقه تملك عماره، طب ما تبقى فيلا عشان ده يبقى المفتاح معايا ومش حد يدخل عليا والجيران والمش عارف ايه والكلام ده. ثم تطمع انك انت ايه يبقى عندك فيلا، حصلت على الفيلا تبقى ما بتنامش الاثنين ثلاثة من فرح وبتاع عمال تتقلب وبتاع تطلع وتدخل والكلام ده. بس فيلا حاف عايزين فيلا بجنيه ها علشان حتى الواحد يطلع كرسيين وبتاع والكلام ده ويستنشق الهواء والكلام ده. حصلت على فيلا بجنينه ومش عارف كده مش ما بتنامش ليلتين ثلاثة أربعة ليه؟ فرحان. طب ايه كل الفرح؟ انك كنت محروما. فتصور دنيا كل متعها مبنية على الحرمان، ما قيمتها؟ عشان كده لما بيقول لك لا تقول انت ايه؟ نفسك. فطول ما نفسك طول ما عندك امل انك انت تفعل كذا او كذا يبقى الحياة أصبح لها بهجة لها معنى. طب الجماعة اللي بيدخلوا في الانتحار الجماعي دول الأربعين تلتين أربعين ولد وبنت دول لماذا انتحروا؟ وجدوا أن الحياة لا معنى لها، عملوا كل حاجة تخطر على البال. وبعدين يقول لك ثم ماذا؟ مش لاقي ثم ماذا، مش لاقي جواب. كان يعمل الحاجة ثم ماذا؟ نعمل الحاجة الفلانية. طب ثم ماذا؟ نعمل الحاجة الفلانية. ثم ماذا؟ بعد كل ثم ماذا في إيه؟ هناك شيء جديد. لحد ما وصل الى ثم ماذا ما لقاش حاجه. قال لك ما قيمه الحياه؟ لا نشرب سم ده ونتخلص من الحياه. فالمناهج الشرعيه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، يبقى تعرف الفضل في هذا السجن. يعني ايه سجن المؤمن؟ ليس كل شيء تريده يكون. شاب كل خطوه وعاجز عن الزواج عايز يزني يقول له حرام فيكبت. رجل عايز يبقى غني بس الرشوة حرام وقطع الطريق حرام والربا حرام مع ان نفسه اللي يعرف الحاجات دي. فكل امنية يريدها يلاقي فيه حرام خط احمر، يوم يرجع ويبحث عن البديل الحلال هو ده اللي مد للحياة المتعة. لكن اذا فقد المرء ثم ماذا، فقد الجواب عن هذا السؤال، تأتي المشكلة. فلما يقول الدنيا سجن المؤمن يعني المؤمن مسجون بتكاليف وبأوامر وبنواهي، لا تفعل افعل ولا تفعل. وجنة الكافر، جنة الكافر ليه؟ ما يخطر على باله يفعله لا يوقفه شيء، عشان كده جنة. في حكاية طريفة يذكرونها في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، يقولون انه كان ذاهبا الى مجلس القضاء يوما، والحافظ بن حجر كان قاضي القضاء وكان مقربا من الخليفه، والخليفه لما كان يسافر الى دمشق او حلب او كلام ده كان ياخذ الحافظ بن حجر معه. فشوف بقى قاضي القضاء لما يكون راح المحكمه، احنا النهارده عندنا تلاقي عربيات قدامه عربيات وراه وسارينا وموتوسيكلات وبتاع والكلام ده، عشان ده رئيس المحكمه الدستوريه العليا او رئيس المحكمه الاداريه العليا مثلا. ولو منصبه ارفع من كده هتلاقي موتوسيكلات اكتر وتلاقي زمامير اكتر الى اخره يعني. فاستحضر هذا المشهد بس صغره وخلي بدل الموتوسيكلات خلي حمير مثلا، يبقى هو راكب الحصان وقدامه حمارين وراه حمارين ومش عارف من هنا ايه وبتاع الكلام ده. القبهه زمان كانت كده. فالمهم وهو ماشي واحد يهودي قاعد على المسطره هدومه مقطعه ومزيته وحالته كرز. وعارف الحديث ده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما شاف حافظ بن حجر بالقبهة دي قام قايم ماسك الجانب بغلة قام بيقول له بقى رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، انت اللي في الجنة وانا اللي في النار. ده راجل هو مقطعة ومزيتة وقاعد على المسطرة ومش لاقي اكل، وانت راجل خد القضاء والدنيا قدامك وبتاع الكلام ده، ازاي تبقى سجن بالنسبة لك انت وتبقى جنة بالنسبة لي انا وانا حالي زي ما انت شايف؟ قال نعم، الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظره من نعيم الجنة، وهي جنة الكافر بالنسبة لما ينتظره من العذاب. فكأنما ألقمه حجرا، وهو ابن حجر فعلا ألقمه حجرا شكفه رسول. فمعنى الدنيا سجن المؤمن يعني مش قادر أعمل كل حاجة. قال عمر رضي الله عنه لم يشتفي مؤمن قط. واحد غيظة يعمل فيك مقالب والكلام ده هو ما انتش عارف تشتكي منه ليه؟ يمنعك الدين، الدين اللي منعك لولا انه منعني كنت ذبح في لحظات الغضب. بتبقى بتحسن الى ناس وبتاكلهم وتشربهم وربنا جعلك سببا في كل ذلك، ويا اخي يعملوا العكس. انت مطلوب ان تواصل الاحسان وتبني عليها. شفت حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابه، شوف بقى السد رده، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عنهم ويجهلون علي، يعني الضد على طول. فقال له صلى الله عليه وسلم ان كنت كذلك زي ما انت بتوصف يعني فانما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، كانت بتلقمه الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طب من يطيق هذا؟ يعني تمدله ايدك ياخد اللومه ويعضه، وعضته ممكن تبقى جامده ولابو ازرق ويضره، ومع ذلك بتديله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اديله برضه. لو عملت كده وامتثلت وصيتي لا يزال معك من الله ظهير على هذا المعتدي، الظهير الناصر، الظهير الناصر. فبص كده يا اخي، يعجب البنت ويحترمه ولكن لا يظهر ذلك، واذا ذكرت ما يعرفش يطلع فيك حاجه. ليه؟ هذا الرجل المحسن بذكر دائما. طب هذه وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام، اذا امتثلناها اخذنا الاجر كما قال صلى الله عليه وسلم. فعايز اقول لما نرجع مرة أخرى ونتكلم عن المحبة، وقد تطلعنا توضيحا لها، يعني أنك لو صدقت محبتك حقا لا تستطيع أن تخالف، ولو أردت المخالفة لا منعك قلبك أن تفعل هذا. تبقى نفسك أو الناس توجهك أنت مع المخالفة، تلاقي قلبك مش مطوع، قلبي مش جايبني، زي اي اكل انت بتكرهها مثلا متحبهاش، او اي فعل اقول لك افعله ده في خير لك، والخير عباره عن كذا وكذا، بتقول لك قلبي مش جايبني مش قادر. ليه؟ لان طاعه من تحب متعه. يمكن جرب الكلام ده في الدنيا، الجماعه العشاق، الجماعه العشاق، يعني تلاقي مثلا عند ربنا مع بعض النواحي تحت الشجره، كل واحد واخد معاه مسمار. طب يا ابني اخد مسمار ليه؟ عشان احفر قلبها على الشجره، وهي تحفر قلبها على الشجره، ونعمل سهم كيوبيد رايح وسهم كيوبيد داخل ومش عارف ايه والكلام ده، وكل ما تعدي من البتاع ده تقول يا سلام على الشجره دي، ياما طب كنت بتقعد الساعه والساعتين والثلاثه، وبعدين تقول لك معلش الجواب هتتقفل لازم امشي دلوقتي، يا تمام كان يوم ثانيه واحده. لما تدخل ورا الامام في الصلاه ايه يا عم الشيخ ده مدامتات كتير، ها طب وقفت ليه ثلاث ساعات؟ وهنا بستثقلها عشان الحب، الحب يخفف كل ثقيل. يعني ممكن يكون حضراتكم مثلا لكم ابحاث علميه دقيقه ومهمه وهتكلفك فلوس، وسافر للخارج، وتسافر يا اخي وتسيب اولادك اللي بتحبهم وتسيب مراتك وتنفق اموالك عشان تصل الى جزئيه من جزئيه في البحث العلمي. ايه اللي مصبرك على هذا العذاب وتصحى طول الليل وتنام ساعتين بس وتروح المحاضره وتروح مش عارف ايه وتشرب على وسائل ايه وبتاع الكلام ده، وتلاقي نفسك نشيط وخفيف وكويس، ايه اللي خلاك تبقى كده؟ الحب هو اللي عمل كده. عشان كده لا عذاب مع الحب. شوف روي احد المحبين، واحد اسمه رويم يعني، واحد اسمه سمنون، اسمه سمنون المحب، وصفه بالحب بكثره اشعاره في محبه الله سبحانه وتعالى. طيب انا مش هعتذركم ان اطول، يعني انا اصلي لما بتكلم في المحبه والكلام ده الحياه بنسى نفسي. يا ريت يا ريت طيب الرأي من المحب ده الرأي قلب شعر تستغربه منه جدا ازاي جابه يعني المعنى نفسه ممكن يبقى على بالك بس ازاي تحفر هذا المعنى في بيت شعر بهذه الروعة. يقول الرأي ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت اهلا ومرحبا. عشان اللي بيحبه قال له موت. ولو قيل لي موت مع ان الموت صعب جدا حتى اولياء الله انفسهم يكرهون الموت. اوعى تصدق ان في حد يحب الموت مهما كانت درجة ولايته. وانا عندي ادلة على هذا اقربها الحديث اللي انتوا حافظينه كلكم اللي هو حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الحديث رواه البخاري. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة تبارك وتعالى من حديث قدسي يقول وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في نفسي قد نفس عبدي المؤمن يكره الموت اهو نصه يكره الموت واكره مساءته ولا بد منه. الحديث بدايته ايه من عادى لي ولي اهو من اللي بيكره الموت الولي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى سيحارب من يحاربه. يعني شوف درجة ولايته وصلت فين يعني ومع ذلك يقول يكره الموت. فالموت مكروه لنا كلنا. وحديث عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. ما قالش لا يا عائشة في ناس ما يكرهوش الموت. فطالما سكت في موضع البيان يبقى يدل على انه ايه على انه اقر على ذلك. لانه لو كان هناك من يحب الموت لقال لا في جماعة مستثنية من هذا. اما وقد سكت عليه الصلاة والسلام فدل على سكوته والاقرار على المعنى الذي ذكرت عائشته رضي الله عنها. فالرمي بيقول لو ان الامر جاءني من الله سبحانه وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم الموت سأموت سمعا وطاعة. ومش كده بس ده انا هاخد المد الحب وقلت لداعي الموت اهلا ومرحبا. رويمة اخذ المعنى ده من القرآن ما جابوش كده. ربنا عز وجل يقول في سورة النساء ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني يصدر الامر من الله اقتل نفسك مش عايز لان نفسه غاليه. طيب اخرج من دارك مش عايز يطلع من الدار لان هيقعد على الرصيف. ربنا تبارك وتعالى قال لن يفعل هذا الا القليل ولو انهم جميعا امتثلوا امري بقتل انفسهم او بالخروج من الدار اذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سنون المحب له بيتين برضه في غايه الروعه زي رويمه كده يقول في البيتين ايه ولو قيل لي قط في النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خطرت بذلك. يعني شوف معنى عالي جدا. يعني مثلا لمجرد ان اخطر على بالك بس انا بعتبر دي منقبة عظيمة جدا جدا واعمل فيها اللي تعايز لمجرد ان انا جيت على بالك فقط لا غير. طبعا الشعراء اللي زي دول بيتكلموا في المعاني الأرضية دي بس لهم معنى سام جدا يريدون الوصول إليه. سرورا لأني قد خطرت بذلك دي مفيش واحد يقول أنا خطرت على بال ربنا لا هذا لا يجوز إنما ذكرت عنده. فهو بيقول ولو قيل طأ طأ يعني حط رجلك ولو قيل طأ في النار حط رجلك في النار سأفعلها بشرط، ولو كنت رفعت النار اعلم انه رضا لك. لأول حاجة ان انت ترضى عني، فحطيت رجلي في النار انا احط رجلي في النار. او مدن لنا من وصالك، تقربني منك، لو اعرف انك تقربني منك برضه بس التمن احط رجلي في النار، احط رجلي في النار. او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خطرت بذلك. مين اللي ممكن يبقى مسرور لما احط رجله في النار؟ بس قال طالما ذكرت عندك اعمل اي حاجه. وطبعا عبد يمشي على الارض بقدمين يكون مذكورا عند رب العالمين، لهذا شرف بالغ، كما في حديث ابي هريره والذي رواه مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره قال كنا في الموسم، موسم رجع الحج كده، وكانوا في عرفات، فعمر بن عبد العزيز امير المؤمنين معدي، الدنيا كلها وقفت عشان يشاهدوا عمر بن عبد العزيز، وجعلوا يقولون هذا عمر هذا عمر هذا عمر. فقال سهيل لابيه يا ابتي الا تنظر محبه الناس عمر، لا لا لا لا أمو كل واحدة كل 10 جنيه وبتاع والكلام ده بتاع، لا ده هو منه أول ما قال عمر هيعد أموات على الحيط محبة منه كده. فقول له أرأيت محبة الناس عمر؟ فضرب على صدره وقال له يا بني إني سمعت إني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحبه، كل شيء يحبه. ليه؟ لأن الله عز وجل أحبه. فهو بيقول لو أنا أضمن أنني مذكور عندك حط رجلي في النار، كلها كل بدن أحطه في النار بس أكون مذكورا عندك. فده ده طبيعة المحب، لا يستطيع أن يخالف من يحب ولو أراد أن يخالف. ليه؟ قلبه ما يطوعوش على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. الصحابة الكرام كانوا يعيشون هذا المعنى، مش مجرد كلام زي ما احنا بنقول على السنتين، لا كانوا عايشينه. يعني جابر بن سمره حب مره كده يعقد مقارنه بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين القمر، طاح في دماغه كده يشوف مين احلى. قال خرجت في ليله قمراء اضحيان، اضحيان يعني قمر 14 البدر كامل يعني، فجعلت انظر الى البدر مره، حديث صحيح مسلم، جعلت انظر الى البدر مره والى وجه النبي مره، فوالله لكان في عيني اجمل من القمر. لما واحد تبقى هي دي العاطفه بتاعته، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يمين مش ممكن يقول له شمال، او ممكن يتوقف. مثلا في صحيح البخاري وغيره كان كعب بن مالك وعبد الله بن ابي حجره في المسجد، وكعب بن مالك له قرشين عند ابن ابي حضره، فبيقول له عايز الفلوس، فابن ابي حضره بيقول له يعني ان انا معسر وما عنديش وتمهل عليا شويه وكلام هذا الطريق. فارتفعت اصواتهما في المسجد بسبب ايه؟ المطالبه والكلام ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام الحجره بتاعته كانت لها باب كده، يعني هنفترض ده المسجد النبوي، وكان في باب دي غرفة عائشة وكان يدخل من باب على المسجد، وكان الحجرة دي لها شباك من فوق النبي صلى الله عليه وسلم بيحط عليه الستارة كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشوار وبيتخانقوا ويعني أصواته ارتفعت يعني، قام كشف الستارة وقال يا كعب اللي هو صاحب الدين صاحب الفوز يعني، قال لبيك يا رسول الله. شوف الكلمة حتى كلمة لبيك، شوف جميلة ازاي، احسن من نعم وحاضر وطيب والكلام ده. لبيك زي اللي احنا بنقولها دي، لبيك يعني اجابة بعد اجابة، او انا مقيم على طاعتك، هذه معنى لبيك. قال له لبيك يا رسول الله. قال له ضع شطر دينك، نص الفلوس سبها. قال له قد فعلت. على طول ما قالش بقى ازاي ونص دين ازاي، طب خليني طب سانظره بس يديني الفلوس، همله سنه ولا سنتين بس يديني الفلوس. ما يعرفوش يقول هذا الكلام، الصحابه لا يستطيعون قول هذا الكلام، يسمع الكلام يمتثل، لدرجه ان المراقب لحياه الصحابه يتصور ان الدين كله كان واجبا عليهم. مش عندهم واجب مستحب؟ ليه؟ من سرعه المبادره الى تنفيذ كل الاوامر، وما يقعدش يضعف بقى ده واجب ولا مستحب، يعني اعمله ولا بلاش؟ تقول له المبيت مزدلفه واجب، وانت رجل قادر ولكن تبيت مزدلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، كان صلى بيقول الكلام ده في المشهد الحرام في مزدلفه، صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفه ساعه من ليل او نهار، فقد تم حجه وقضى تفته او نسك. فالعلماء اوجبوا ان المبيت مزدلفه الا للعاجز او مع ناس عجز او كلام ده ينفروا بعد نص الليل. طب انت كويس وصحتك كويسه وممكن تقعد والكلام ده وهذا واجب عليك، يقول لك لا انا ادح وما اقعدش، واحترك الواجب في دم او في فدية، يقول لك لا انا ادح. في ناس مثلا موجودين دلوقتي يقول لك انا بصراحه مش قادر اقعد، ما قاعد على الارض والمرتبه لما اقعد عليها تقوم نزلالي من الجنب ومش عارف ايه، وانا مش واخد على كده، فانا هروح مكه في الفندق. يا ابني لا يجوز، لان مبيت ايام منها واجب، ما ينفعش تمشي. يقول لك هذا اكن واحد من الصحابه كان ممكن يقول الكلمتين دول، يقول له اقعد، يقول له هذا هو مش هقعد مثلا، يستحيل الصحابه كانوا يعملوا كده. لذلك عزوا وسادوا خلال 10 سنوات كان لهم دوله. مين اللي في الدنيا كلها في خلال 10 سنوات كان لهم دوله؟ كان كسرى ركبه بتضرب بتستك بعضها لما يذكر المسلمون، ولا قيصر ولا هرقل ولا جماعه دول، علشان النوعيه دي كانت موجوده. قال رجل لعلي بن ابي طالب ما للفتن استعرت في زمانك ولم تكن في زمان عمر؟ قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا والي على مثلك. ادي الفرق، فرق الرجال. فانت لو كنت كانا في زمان عمر ما كانش حصل اللي احنا بنشوفه الان. فاختلاف نوعيه الرجال، نحن امه مجيده أمة عظيمة وملآنة بالمواهب. أديكم شايفين ناس على طرى من عندنا كل المجال بيروحوا بره وما نعرف ما نسمعش بيهم إلا لما يبقى لهم صيت في الخارج. فيجي بقى علشان يطبلوا ويزمروا بيه، وموجود بين أظهرنا من هو أمكن منه علميا وأفضل منه علميا، لكنهم عاشوا في أقوام ظلموهم ولم يقدروهم حق قدرهم. تلاقي العالم محبوس في المعمل او محبوس في البتاع وابحاث ومحترم الكلام ده، وبياخد الفتات، وواحد تاني لاعب كوره ولا واحده رقاصه ولا الكلام ده بالملايين، يعني شاب متعاقد في فيلم قرات في الجرايد هياخد 40 مليون جنيه في الفيلم. 40 مليون، معلش انا قريتها ممكن تكون دولار ولا حاجه، بس انا ال 40 قامت لفت دماغي كان عارف الدولار ولا جنيه. ما انت لو قلت 40 مليون دولار وفكتهم ما برضه ممكن يوصلوا للحفره برضه. انت نفسك كرجل كل البلد والدوله قائمه على كتفك انت، انت اللي شايل الدوله وانت اللي مديلها البتاع وبتبحث وتعمل وتلقى والكلام ده، ومع ذلك الواحد بيموت في طيس. مات وخلصنا، لكن ترتاني الترتاني وعلاني العلاني، استفحت افرض من فوق لتحت، وانه عزل مش عارف مين، وفقيد الشباب ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ليه يعني؟ ليه؟ فاختلاف نوعية الرجال. الصحابة ما كان واحد منهم يتوقع ابدا في امر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يبادرون كالسهام في تنفيذ اوامره. احنا عايزين نرجع ونفعل قانون سمعنا واطعنا. لو فعلنا هذا القانون خرجنا من الذل، والله العظيم هنأكل من الذل بإذن الله لو فعلنا قانون سمعنا وطعنا. طب أنا دلوقتي لو قلت لك إيه رأيك وإنت قاعد كده خطر ببالك إنك تعمل فاحشة إنت هتتعذب بيها، تقول لي طب بس أنا معنتهاش. لا هتتعذب بيها برضه، يشق عليك ولا لا؟ مين فينا اللي دماغه لم تغزوه الأفكار السيئة؟ كلنا هذا الرجل خطر ببالنا كل الفواحش الموجودة على ظهر الأرض. الصحابة لما نزلت خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جم قالوا بركوا على الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا جاءت التي لا نقدر ولا نستطيع، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، أمرنا بالزكاة فأنفقنا من أموالنا وعملنا كذا وكذا وكذا، بس دي لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما فيش غيرها، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت آية الرخصة بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحديث بس في كلمة في الحديث كلمة واحدة بس عايز أقف عندها لأن تحتها معنى كبير. يقول أبو هريرة فقال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. اللفظة اللي أنا عايزها أنبه عليها، قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، سهل عليهم أن يقولوها لأن في كلمة ممكن ما تعرفش تقولها أبدا ولو ضربت عنقك. قل سمعنا وأطعنا قالوها بس، هذا منحة من الرب العظيم لهؤلاء الصحابة لصدق إيمانهم، ذلت بها ألسنتهم. في ناس كلام ما عرفوش يقولوه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده الشطر الأولاني، يبقى الاستجابة لله ورسوله فيها الحياة. طيب إن لم يستجب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تيجي عشان تتوب لا يتاب عليك، واحد يذكرك تأخذك العزة والإثم، عمال يشدك للهدى وانت بتفر منه. ليه؟ حال الله بينه وبين قلبه، دي عقوبة ترك الاستجابة. فكلمة ذلت بها ألسنتهم كان تفضلا من الله عز وجل لصدق إيمانهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبمجرد أن قالوا سمعنا وأطعنا، مجرد أن قالوا سمعنا وأطعنا وفقوا إلى الكلام، قامت نزل آية الإيه؟ الرخصة مباشرة، وجعل الحساب على عمل الجوارح وليس على مجرد ما يخطر في البال. لهم فضل علينا جسيم الصحابة دول. مرة واحد بيقول لحذيفة بن اليمان، وأنا هختم بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. واحد بيقول لحذيفة بن اليمان بقول أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ليه بقى إن شاء الله وأنت أحسن مننا؟ فنسبهم إلى التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام إذ تركوه يمشي على الأرض. إنما هو بقى اللي بيتكلم ده بقول أنا لو كنت بقول كنت شفته على الكافر. فحذيفة بن اليمان قال له بس موقعة أو واقعة حصلت عشان نشوف بقى أنت تقدر تعملها ولا لا، كعينة مما بذله الصحابة. قال له يا ابن أخي أأنت تفعل ذلك؟ قال له نعم. قال له طيب في يوم الخندق غزوة الأحزاب كان البرد شديدا جدا والريح كانت شديدة لدرجة ان الريح كان بيشيل صخر الجبال ويستك بعض لشدة الريح بتشيل الحجارة. والصحابة كانوا بردانين جدا، فعلشان يتدفوا فكل واحد منهم كان يحفر له لنفسه حفرة ويغطس نفسه فيها ويهيل الرمل عليه عشان يدفى. لان النهاردة انا مثلا لما اقول انت بردان بتتغطى بالبطانية، طب مين بيدفك تاني؟ انت اللي بيدفك البطانية ولا هي اللي بتدفيك؟ ناس كتير يقولك البطانية بتدفيني. غلط، انا اللي بدفيها، لان الحرارة اللي طالعة مني البطانية حبستها ولم تتشعب، فبالتالي الدفء رجع لي انا، فانا اللي بدفت البطانية في الحقيقة مش اللي بدفيني يعني. هو كان يدفن نفسه بقى في الرمل علشان يجيب الايه، عايز دفع. والصحابة دول كان عندهم جلد غير عادي، يعني لو حجينا احنا في شهر 8 ولا حاجة تغلي الرؤوس من الشمس. الصحابة كانوا عايشين كده عادوا، حياتهم ماشية جهاد وحياة، وما فيش حد بيشتكي من حاجة ولا يقول دماغي بتغلي ولا الكلام ده. فتصور بقى لما يكون واحد عنده الجلد ده كله ويدفن نفسه، يبقى البرد شكله ايه؟ اكيد كان شديدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم سؤالا، السؤال ده في العادة لو طرحه عليهم كلهم سيتقاتلون من اجل ان يختار واحدا منهم. قال: من ياتيني بخبر القوم المشركين وهو معي في الجنه؟ لو طلع واحد هيبقى معاه في الجنه ضمانها يعني، لان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. فكرك واحد اهم؟ ابدا. ولا واحد طلع من الجحر اللي هو ده في اللبسه دي، مع ان المسألة مغرية، ثواب مغري للغاية، وهو معي في الجنة، بس يطلع يتجسس لي عليهم ويقولهم بيعملوا ايه ويخلوا ايه والكلام ده. كرر الكلمة دي 3 مرات ان واحد يطلع. ابدا. حذيفة بقى كأنه حاس، قال: فتقاصرت ام داخل شوية لتحت عشان يدالة مثلا في واحد ولا بتاع، فالنبي ما يشوفوش يقول له هتقوم، قم يا حذيفة. فلم يفجأ حذيفة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قوم يا حذيفة. شوف بقى الجملة بتاعتهم بقى اللي أنا بقول لك قانون سمعنا وأطعنا ده. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. خلاص، قم يا حذيفة يعني قم يا حذيفة. خلاص. قال: فخرجت فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. ادي بركه دعوته، كان واخد دش سخن كده وبتاع والكلام ده، والبرد اللي كان بيتكتك منه من شويه ما عادش شايف البرد خالص ولا الكلام ده، فكانني امشي حمام. قال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، تعملش مشاكل وخلوني يجون على طول. ماشي. راح هناك وجد نارا، الدنيا برد، وجد واحد ده عريان وعمال يدب، فعرف انه ابو سفيان وكان هو زعيم المشركين انذاك. اخذ بقى السهم وعايز يديله واحده في ظهره، ما هو قدامه يعني استطاع ان يصل اليه. قال: ولكني تذكرت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا تزعرهم علينا. قام ايه حطت السهم في جيبه وخلاص، وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم بيعملوا كذا وبيخلوا كذا وعندهم كذا، وصف له الايه؟ الحاله بتاعتهم. قال: فلما أنهيت كلام يعني أصابني القرب، رجع يتكتف ثاني، رجع له البرد أول، بس ما أدى لإيه؟ ما أدى المهمة. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت، فجاء فأيقظني وقال: قم يا نومان. شوف بقى ادي مثلا موقف، لما بقول له والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض، هو انت بقى كلامه خلاص؟ طب انت خليك في الموقف اللي وبقول وهو معي في الجنه، واحنا اللي بذلنا انفسنا وارواحنا ومهاجنا في سبيل الله ولم نتردد قط، مفيش واحد قال. حتى بعد 3 مرات برضه مفيش حد قال لحد ما قال له قوم يا فلان. ومع ذلك عمال يقول لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. انا عايز اقول يا اخوانا، رحلة الحج دي بتبقى بداية مباركة لكثير من الناس، أرجو أن تكون هذه الرحلة حدا فاصلا بين حياتك القديمة وحياتك الجديدة. ومن عاقبة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عاقبة السيئة السيئة بعدها. فإذا أحسنت ووقفت وقفة ولم تراعي المجتمع المخالف، لأن أنا عارف إن في ناس نفسها تعمل حاجات كتير من الهدى وتلتزم بس خايف من المجتمع اللي حواليه، قلبه لا يقوى على مخالفة المجتمع، سيلام من أطراف شتى. أنا عايز أقول لك ولا واحد من هؤلاء سينوب عنك في الحساب، ولا واحد من هؤلاء ستنتفع به. وانتم عندكم نماذج كثيرة من أساتذة عماليق كانوا في كلية طب القصر العيني وعين شمس وغيرها والكلام ده، ثم مضوا ولا حس ولا خبر، خلاص دفنوا يوم دفنوا، فما فيش حد بينفع حد. فاحنا نقف بقى واقف، ما هو المطلوب منا؟ تفعيل قانوني سمعنا، قانون سمعنا، قانون سمعنا واطعنا. كل عمل تريد ان تفعله لابد ان يكون لك مفتي، كيف تتحرك وتريد ان تصل الى الله وليس معك دليل مهما كنت اذكى الناس. انا فاكر لما عن المالية نصر حلوان كانوا لسه بيشتغلوا فيه، وكان عندي درس في حلوان، الكلام ده يعني في منتصف الثمانينيات، في مخارج من في الكوبري او الطريق تنزل. طب انا انفقت على المد ده ملايين، كانت لوحه بخمسه جنيه اكتب هنا البساتين، هنا حلوان، هنا العادي، انا مش عارف اطلاقا انزل الحلوان منين. فضلت ماشي ماشي لحد ما وصلت للدبش اخر الرصف، وطبعا مشيت مسافه طويله، واضطررت ان ارجع مره اخرى ولغيت الدرس اللي كان معاده عدى باختصار يعني. طيب طريق طويل كهكذا ليس فيه علامات ارشاديه، كيف تصل؟ طريقك الى الله تبارك وتعالى الذي يمتد مسافه عمرك، عندك اعداء كثيرون ينتظرونك على الطريق، مثلا السالمه عندك الشيطان الرجيم وشياطين الانس وشياطين الجن والنفس الاماره بالسوء اللي شغاله لحسابهم، والنفس الاماره اللي العلقه اللي موجوده في القلب دي شغاله تبع الشيطان. فتخيل لما يكون العلقه دي ساكنه تمليك، واخده تمليك جواك، مفيش امل اطلاقا ان يخلي المكان، والشيطان يبعت لها على الموجه الطويله تستقبل، وعلى الموجه القصيره تستقبل، والموجه المتوسطه تستقبل، وتجيلك وساوس وحاجات والكلام ده بحيث انه يضلك. فاذا كان على كل مرحله عادوا من هذا الاعداء، كل واحد عايز يدخلك النار، ما يبقاش معاك دليل. واحد يقول لك اوعى تنزل هنا، لا اكتب الكلام ده، اعمل كذا، خلي كذا. طيب اي واحد مريض بالقلب مثلا وكان بيبقى المستشار، اي حركه تحصل في جسمه غريبه الشيء يتصل على طول يقول والله انا اصبعي اتحرك لوحده كده، رمش طلع ونزل مش عارف ايه الكلام ده، حاسس بوجع ده له علاقه بالقلب، يقول له له علاقه مالوش علاقه بتاع الكلام ده. لازم فيها مستشارين، رجال الاعمال بيبقى له مستشار قانوني وبيبقى له محاسب، والمستشار القانوني بياخد فلوس والمحاسب بياخد فلوس، طب المفتي بياخد ايه؟ ما بياخدش حاجه. ايه اللي يحصل لك يعني لو قلت والله يا مولانا انا رايح اعقد صفقه في الصين ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا الكلام ده، وبنود الصفقه بتقول 1 2 3 4 5، الكلام ده كله حلال ولا في حاجه حرام؟ اقول له لا، البند الفلاني يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قول الله عز وجل كذا، اشطب ده وده وده. طيب متشكرين يا عم الشيخ، الاجره يا ابني هو مش خد مني وقت، والوقت ده انا لو صرفته في حاجه اخرى مش كنت اجيب فلوس، لا ده هو بياخدك. وساعات يبقى عندك مشكله في البيت تقعد بالساعه والساعتين والثلاثه توطف في الست، يا ست يا ست هنادي يا ست مش عارف ايه الكلام ده، ابدا. واعي عمال خلاص شويه وتبوس ايديه عشان تسمع الكلام، ومش من اول مره، كل شويه يا عم الشيخ الحريقه قامت تعالى تصفي يا عم الشيخ. ها واحد من هؤلاء كان عامل رنة المحمول بتاع مراته عربيه المطاف، اول ما يرن عربيه المطاف يقول له المدام يا باشا. ها ليه المطافي؟ قال لازم تعمل حريق، لازم اطفي. والكلام ده. فأنا لما جيت بقى عم الشيخ عشان يقعد بالساعة والساعتين ينحف قلبه وسايب عياله وسايب الكلام ده، وده كله مجانا. ما الذي زهدك في أن يكون لك مفتي إلا أن الدين لا يخطر على بالك، وإن مسألة النجاة دي مسألة ثانوية بالنسبة لك. لو كانت جوهرية ما كنت تحرك قدمك إلا معاك دليل مفتي، لأن الضلالية كتير وهياخدوك في مزالق والكلام ده. يبقى إذا مسألة سمعنا وطعنا ما تنفعش كاملها لوحدك غير متخصص وعايز تريح نفسك وتاكل على طول. فلا بد كما لك مستشار ولك سكرتير ولك مدير اعمال، لا بد ان يكون لك مفتي. اول ما يعرض لك اي شيء في حياتك تسال عن حكم الله ورسوله. انا عايز اعمل كذا، هل لله حكم في المساله ولا لا؟ بيقول لي تقدم ولا قف؟ اقول له تقدم او قف. هل النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المساله ولا لا؟ تقدم او قف؟ اقول له تقدم او قف. حتى لو المفتي غلطان انت هتطلع منها سليم، لان ربنا عز وجل قال ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا رب نحن لا نعلم، امتثلنا وصيتك، سالنا من تصورنا انهم من اهل الذكر اضلونا او ادونا الاجابه غلط او كده، يبقى انت كده عملت الايه اللي عليك. فانا ارجو لما نرجع ان شاء الله بيوتنا بالسلامه ونفرح باولادنا يفرحون برجوعنا والكلام ده، تلم اولادك قلت لهم يا اولاد احنا عايزين نبدا حياه جديده، حياه الدين اللي حاكمها. ومش معنى الدين يعني تطرف وارهاب وتقتل على انفاسك، كل ده تشويهات. الدين لا متعه في الحياه اطلاقا الا بالدين، الا بالدين. وممكن تبقى المساله قريبه منك الحل بس ما انتش قادر تفكر، مش قادر تجيبه. وقد نثر الله العلم في الناس ولم يقصوه على واحد دون واحد. ممكن تستشير واحد يحل لك مشكله تضيع ولادك. يعني معلش انا اسف ان انا طولت بس هختم بالحكايه الواقعيه دي. حديثي امراه من حي راقي في القاهره اتصلت بيا وقالت لي دلوقتي احنا مشتركين في نادي الصيد واحنا التزمنا، فبناخد الولاد على النجيله والكلام ده هو يلعبوا، ولاد مثلا 9 سنين 6 سنين الكلام ده، بس في منكرات جوه، بس انا بروح على الحمام السباحه وباخد الولاد والكلام ده. فهل علي مشكله ان انا اشتركت في النادي وباخد اولادي الصغار عشان يشموا هوا؟ قلت لها هقول لك من واقع تجربتي ومع الناس، النوادي اصبحت هيئه اجتماعيه يتفاخر الناس بها. ممكن يصل اشتراك الاسره 150,000 و200,000 و250,000 عشان يقول انا بروح نادي كذا، وده بيروح انا نادي كذا ونادي كذا، بيتفاخروا بالقصص دي. الولد الوسط دول ما يعرفش قصه ان في منكرات والجماعه بتوع النوادي دول ممكن وحشاشين والجماعه ياهم والكلام ده. لما يقدر هيدخل النادي لوحده. ليه؟ لانك انت عودته انه يطلع باب النادي ويدخل. وهو صغير انت كنت بتاخديه وتمنعيه من المنكرات والكلام ده، اما يبقى كبير ما تعرفيش تعملي معاه حاجه. فانا اوصيكي بانك انت تقطع الاشتراك في هذا النادي عشان ولادك ما يفسدوش، لان الولد اول ما بيكبر يبتدي بقى ايه خالف طاعه، واد لسه شخصيته لسه جايه له قريب، ففاكر نفسه احسن واحد في الكون، وهو الولد اللي بيفهم وابوه ما بيفهمش وابوه دقه قديمه ومش عارف ايه الكلام ده زي ما انت عارفين. طب انا لسه طالع من الشيخ، ما الدين البديل، ما انا ولادي لازم يتفسحوا لازم يشموا هوا عشان ما يتعقدوش. قلت لها العقد عندكم، الولاد ما يفهموش حاجه، لو جبت الولد عربيه كده وقعدت تلففه بيها كده خلاص هي دي متعته، انما انت اللي معقد ومتصور ان الولد زيك. لكن الولد ده يخطر على بالي منظومه التعقيد اللي انتم متصورينها دي. طيب ماشي هات لي حل. قلت لها طيب هقترح عليكي حاجه، هي حاجة أرجو إنك أنت ما تضحكيش منها، بس دي معلومات كلام الفلاح. قلت عندكم سيارة؟ قالت أيوه عندنا سيارة. قلت لها يوم الجمعة تطلعوا على طريق الزراعة تاخدوا معاكم سبرتات وتاخدوا أكل وتاخدوا ملاية، ها؟ وعند أي غيط في ذرة ولا في أي بتاع اركنوا عند ساقيه من السواقي كده وفرشوا الملايه ولا عايز تعمل لنا شاي ومش عارف تعمل لنا ايه وبتاع والكلام ده، وكله اكله وتغدوا كده في الايه في الهوا يعني. والله ده اقتراحي انا، ما عنديش في دماغي، مش حاضر في دماغي حاجه اكتر من كده. خلاص خلصت المكالمه وخلصنا وانتهت. بعد 4 سنوات لقيتها بتتصل بيا، انا ما اعرفهاش، هي اللي فكرتني بقى. ارجع من الشيخ، فاكر لما انا اتصلت بيك من 4 سنوات وقلت لك كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت لها نعم فاكر. قالت لي حل رائع وممتع، ومن ساعتها واحنا ما بنكتوش المساله دي، ارجوك يا عم الشيخ اعمل شروط في العمليه دي. يعني اسجل شريط في قصة الزراعي وقصة انك تقدر تتفتح مش عارف تطلع ايه ومش عارف ايه، وان النوادي لا ما تدخلوش النوادي برجليكم عشان في فساد وخوفا على الاولاد ومش عارف ايه والكلام ده. فانا عايز اقول لما نرجع لاولادنا، لان مسؤوليتنا احنا كرجال مسؤولية ضخمة جدا وصعبة جدا يوم القيامة، كلكم راعي وكلكم مسؤول، انا واولادي ومراتي صابور، انا الاول عشان انا الراعي. ربنا عز وجل يسأله ماذا فعلت في خاصة نفسك؟ عملت كذا وكذا وكذا وكذا، خد 10/10. هات مراتك، ما هي مسؤولة منك. ليه ما لبستش الحجاب؟ وليه ما عملتش مش عارف ايه؟ وليه كانت بتقطع في الصلاة ومش عارف ايه؟ يا عمي قلت وقلت ومش عارف ايه بتاع وكذا، لماذا لم تطلقها؟ ده انا بتصور اسئلة زي كده. واحدة مخالفة لربنا، ربنا يقول لها صلي، تقول مش مصلية، مش لازم تقول بلسانك، لكن عاقبة لربها عز وجل. طيب انزل انت وهي بقى، عشان هو مسؤول عنها، ينزل يتعذبوا الاثنين بجرم المرأة. برغم ان انا قلت لك هو خد 10/10، هو شخصية خد 10/10. طلع هات الواد الاولان، الواد ده كان ماشي على حد شعره وكان صايع ومش عارف بيعمل ايه وبيخليه وصار الكلام ده، وكان بيشرب مليش العيش الصبح ومش عارف ايه، رد فعلك في المسألة ها؟ اغتص انت وهو، يقوموا غطسانين طلع في النار، ويقوموا طالعين هات الواد اللي بعد. ده غرامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنهاردة لازم نقعد مع الاولاد، يا اولاد احنا فرطنا فيما مضى، ما كانش في علماء، مش حد بصرنا بالحقيقة، الحمد لله اننا انتبهنا قبل ان نموت. ياما ناس ماتوا مغفلين مش واخدين بالهم من حاجه ولا عرفوا حاجه وافاقوا عندما دخلوا القبر. فاحنا عايزين نبدا حياتنا كلها على الدين، وتختار لك مفتي او اثنين او ثلاثه تعملهم جدول. المفتي الاولاني عندي اللي انا بحبه وارتديته يبقى فلان، ان ما لقيتوش يبقى علان، ما لقيتوش يبقى ترتان. خلاص؟ ويكون انسان دارس دين صح. دارس دين صح، ما يعقدش الدنيا. ما يجيبش اصعب الاقوال ويديها لك، لا عالم بحق يديك الصح. وكل حاجه نسال، ترفع رجلك ارفع رجلي ولا لا؟ احطها في المكان ده ولا لا؟ الله امر بهذا ولا لا؟ الرسول امر بهذا ولا لا؟ وتقول مع اولادك اذا على الاقل اديت ما يجب عليك كرب اسره مسؤول من امراه واولاد. وكل حاجه استفت فيها، مفيش حد من المشايخ هيقول لك لا، لو استدعيته يجيئك حتى الباب. وتاخد من وقته براحتك، ويبذل هو من وقته وجهده وعرقه وتفكيره في سبيل سعادتك، ما تعملش كده ليه؟ والمشاكل كلهم مجانا. فعشان كده تفعيل مبدا سمعنا واطعنا، اتمنى ان يكون فارقا بين حياتنا السابقه وبين حياتنا اللاحقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.